واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا هو أحد اللقاءات التي خصصت لموضوع أساليب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التعامل عموما طبعا، ولذلك لما قال في التعامل فهو يقصد مجالات شتى من تعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع قطاعات كثيرة، سواء من الموافقين أو من المخالفين، من الأقربين أو من الأبعدين. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حتى مع الحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان النموذج الأسمى والقدوة الأعلى لموضوع الأخلاق. وديننا دين الإسلام هو دين أخلاق، ولما كان دين الإسلام هو دين الأخلاق أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحظ الأوفر من الأخلاق، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فشيء يعظمه الله سبحانه وتعالى وهو خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. للأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البعثة تتميما لمكارم الأخلاق، أخلاق الناس عموما فيما بينهم وبين بعضهم، فيما بينهم وبين أهليهم، فيما بينهم وبين عدوهم، فيما بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. فما هو الخلق؟ لكن قبل ذلك أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي هذا لفتة رائعة جدا، أن الأخلاق هي مرتبطة بالفطرة، وهذا ما قاله كثير من علماء النفس وعلماء السلوك، يقولون أن الأخلاق منبعها من النفس، من الفطرة، باعث نفسي يجعل الإنسان يتصرف تصرفا تلقائيا انسيابيا غير معد لهذا التصرف، وغير مستحضر كذلك وغير مستحضر في أثناء تعامله مع الناس لأمور كثيرة، لأن مبعثه الفطرة، فهو يتصرف بتلقائية أو كما يقال بعفوية، فلا يحتاج الغضوب أن يقرر أنه يغضب، فيتصرف بناء على الموقف الذي يحصل له بغضب، ولا يحتاج الحليم أن يقرر أن يحلم، إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا أراد الإنسان أن يغير سلوكه. وهناك مسألة رائعة جدا جاءت في الإسلام، كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأتمم مكارم الأخلاق، وارتباط الأخلاق بالفطرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، مما يدل على أن الإنسان بتدريب نفسه وبكسرها وبأطرها وأخذها على مكارم الأخلاق يستطيع أن يغير من بعض أخلاقه، فيتكون الفطرة، أساس الفطرة موجود لكنه يكمل. فقد يكون الإنسان غضوبا لكنه بفعل التربية والتثقيف وابتغاء الأجر ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية والقراءة في كتب وسير السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم يتغير الإنسان شيئا فشيئا فيكتسب بعض الأخلاق. ولذلك بعضهم كما قال ابن القيم يخطئ تحت رسم الطبيعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناته أنه ربما يواجهك بعجلة فيقول هذا طبيعي، يواجهك بغضب فيقول هذا طبيعي، يكون سليط اللسان لا يستطيع أن يتحكم في لسانه فيقول لك اتحملني هذا طبيعي. هذا صحيح أنه طبع، لكن الإنسان يستطيع أن يغير هذا الطبع، والخطأ بدافع الطبع لا يبرر الخطأ، الخطأ تحت رسم الطبيعة. إذن الأخلاق هي باعث النفسي يستطيع الإنسان أن يطورها وينميها ويجعل من نفسه مثالا وقدوة في الأخلاق الحسنة، ويستطيع كذلك أن يغير بعض الأخلاق التي تكون غير مرضية أو غير محمودة. وفي الحديث إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ولهذا نجد الفرق ما بين الإنسان قبل الهداية وبعد الهداية. ما الفرق ما بين الإنسان قبل الإسلام وبعد الإسلام؟ تنظر في الجاهلية كيف كان الناس يغضبون ويقتلون ويسرفون، ثم إذا جاء الإسلام تغيروا تغيرا جذريا. كان الإنسان لا يعطي جاره شيئا فيهب ماله كله لجاره بعد الإسلام. وقد استشهد بعضهم بقصة الخنساء، لما قتل صخر ومعاوية وبالذات صخر بكت عليهما دهرا طويلا. فلما جاء الإسلام قتل من أبنائها 14 في يوم واحد، فاسترجعت وحوقلت وقالت الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم في سبيل الله. ما الذي تغير؟ إنه الإسلام غير طبيعة هذه المرأة. إذن يستطيع الإنسان، وهذا مدخل لابد أن يكون لنا فيه وقفات كثيرة، أن الإنسان يكتشف عيوبه وبالذات الداعية أو الخطيب، ثم يعمل جاهدا على تغيير هذه العادات. قد يكون الإنسان عجولا ملولا، لكنه يدرك أنه لن يصل إلى معالي الأمور إلا بالآنات وإلا بالصبر وبالجد وبالمثابرة، فيغير أخلاقه شيئا فشيئا ويعمل له كما يقال برنامجا تدريبيا ليعطر نفسه أو يحثها على السلوك الحسن. إذن الأخلاق هي باعث من النفس يتصرفه الإنسان بتلقائية، منها ما هو حسن وهي فطرة الإنسان الأخلاق الحسنة، ومنها ما يجبل عليه الإنسان من الشدة أو القساوة أو العجلة أو الحلم أو الأناة أو الكرم أو البخل، قد يجبل قد يفطر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتان يحبهم الله ورسوله، قال يا رسول الله أهما فيني اكتسبتهما أم جبلني الله عليهما؟ أي فطرة. قال بل جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله على ما يحب الله ورسوله. إذن بالتدريب وغيرها يستطيع الإنسان أن ينمي الصفة الحسنة، ويستطيع كذلك أن يتجاوز الصفة السلبية. هنا الأخلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأعلى الناس وأعلى الناس أخلاقا هم الأنبياء، وأعلى الأنبياء من الأخلاق هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. فأقسم الله سبحانه وتعالى على أن لدى النبي صلى الله عليه وسلم خلق وخلق وصفه الله بالعظيم له عظيم حقا وعظيم فعلا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. اقرأ القرآن تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به، يستشهد به، يسترشد به، وفي قراءة القرآن وتدبر آياته يجد الإنسان آيات كثيرة تدل على محاسن الأخلاق. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تحصى إلا بكلفة في مكارم الأخلاق وفي معاليها، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليقول إنما يثقل الموازين يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. وقال وخالف الناس بخلق حسن. وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على مكارم الأخلاق ونهى عن سفاسفها، فدل على أن حسن الخلق هو دين، بل إن الدين كما قال ابن القيم الدين كله خلق، ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقيها أصحابه رضوان الله عليهم، فيتعلمون منه سمته وأناته خلقه وكرمه، وجماع الأخلاق في الصبر وفي التواضع وفي الكرم وفي اللين، هذه وفي الشجاعة، هذه مجمع الأخلاق. إذا كان الإنسان شجاعا كريما صبورا متواضعا فقد استجمع الأخلاق. ومما يمدح به الداعية أن يكون طلق، أن يكون طلق الوجه، أن يكون طلق الوجه شرح الصدر جميل المحيا مبتسم الثغر، يقابل الناس بالابتسامة الكلمة الطيبة بسعة صدره للناس. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم آخر حياته إلا جالسا. قال ومما؟ قالت مما حطمه الناس. كانت تأتي الوليدة فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به في سكك المدينة أيها شاعت فيذهب معها، وكان يصبر للناس ويعطيهم، وكان كريما يعطي كما وصفه أعداؤه بأنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني ما عنده يعطيه كاملا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما أيها الناس ردوا علي ردائي، لما قسم بينهم الغنائم فلم حتى نفدت، فألجأوه إلى ظل الشجرة فأخذ أحدهم رداء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ردوا علي ردائي، والله ما ألفيتموني جبانا ولا بخيلا، ولو كان عندي عدد هذه العظات الوادي الذي فيه هذه الأشجار كلها نعما لا أعطيتكم إياه، وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا. ومن أسوأ الأخلاق التي يتخلق التي ينبغي على المسلم خصوصا داعية أن يجتنبها البخل والجبن وكذلك ضيق الصدر على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أثر في كثير من الناس بحسن خلقه، وكان خلقه القرآن. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة بأنه لا يزيده الغضب عليه إلا حلما، فكان بعضهم يأتي يختبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجاء رجل فقال أقضني حقي يا محمد، فوالله إنكم لقوم مطل يا بني عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخازنه، فأراد أحدهم أن يقتله، قال له ما كان أحوجه إلى أن تأمره بحسن الطلب أو وأن تأمرني بحسن الأداء، طلب حقه. ثم قال اقضه وأعطه جزاء ما رواته. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وجاءه رجل فجذبه وجبذه من خلفه وأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر الرداء في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم العنق الشريف، وأرسله، ثم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ذلك الرجل. وفي يوم فتح مكة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تحته وهو واقف في باب الكعبة ماسكا بعضادتي الباب وهم خنوع تحته كأن على رؤوسهم الطير، فقال ما تروني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، سنوات 20 سنة أو أكثر منها وهم يسبونه ويشتمونه ويهجونه ويتهمونه بكل نقيصة بأنه ساحر وبأنه مجنون، ثم حاربوه ثم طردوه ثم لحقوه إلى المدينة فقاتلوه فشجوا وجهه وكسروا رباعيته وأدخلوا وجنة حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم وقتلوا عمه ومثلوا بجثته وقتلوا أصحابه وفعلوا فيه الأفاعيل. فلما قال لهم ما ظننتم أني فاعل بكم؟ وقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. من يستطيع أن يفعل هذا أو يقول هذا إلا رجل عظيم. الانتصار للنفس آخر ما كان يفكر فيه الأنبياء وكذلك المصلحون، لأن الانتصار للنفس يدل على شيء من الأنانية، والداعية عليه أن يبذل كل حياته لله سبحانه وتعالى. من أبرز المواقف التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتمثل فيها بحسن الخلق، وحسن الخلق هو من الإيمان، وهما مقرونان الإيمان وحسن الخلق، اللين والرفق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان لينا لا يزيده شدة الغضب عليه إلا علما، وكان يصبر على الناس ولا يرد الإساءة بالإساءة، بل يرد الإساءة بالحسنى. ولنا في قصة الإفك خير مثال، حيث عفى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عنهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منتقما لنفسه، وكان حريصا كل الحرص على أن يهتدوا ويدخلوا في الإسلام. فلما خضبوا وجهه بالدم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فكر لو أن أحدا اليوم نال منك بكلمة واحدة أو ثبت في موقف أو تكلم عليك أو بلغك منه إساءة، هل ستقول من له هذا الكلام؟ فكيف به وهو يعلو السيف على وجهك ويضربك بالسيف ويسيل الدم على وجهك ثم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. جاء أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ابن عمه والثاني ابن عمتي، عبد الله بن أبي أمية وأبو سفيان بن الحارث. فجاء مسلمين في يوم فتح مكة والنبي صلى الله عليه وسلم مقبل بالجيش، فلما رآهم أعرض عنهما وآذياه أذى شديدا في حياته، وكان يؤلبان الناس عليه، وألم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أشد من ألمه على غيرهما، لأنهما العقرب والأوصل رحما لو عقلوا. ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، أمه أخت النبي صلى الله عليه وسلم، فآذيه فلما جاء إليه أعرض عنهما، فأقبل إليه من يمينه فأعرض عنهما، فجاء إلى علي بن أبي طالب فقال قد جئنا رسول الله، فأعرض عنا، فقال أتياه من قبل وجهه وقولا له تالله لقد آثرك الله علينا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يكون أحد أبلغ أو أفضل، أحد أفضل منه جوابا، فأتياه فقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال لهما لا تثرب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان بن الحارث بعد ذلك لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل الله خيل محمد، خيل محمد لك المدلج الحيران، هذا أوانه وهذا أواني حين أهدى، فأهتدي هداني هذا غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم أنت طردتني كل مطرد. لكن أبا سفيان بن الحارث أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بفعل النبي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل لو أن النبي أعرض عنه وقال لك ماض أسود ولك تاريخ حافل بالإساءة إلي اقتلوه، قتل وذهب إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على أن يهتدي هذا الرجل ويدخل في الإسلام فينقذه الله من النار، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا فقال له قل لا إله إلا الله في مرض موته، فقال لا إله إلا الله فخرج متهللا وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه الله في من النار. من القصص التي تدل على لين النبي صلى الله عليه وسلم أن يهود كانوا يدخلون على النبي فيقولون السام عليك، أي الموت، والسام هو الموت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، يرد تحيتهم عليهم، فإن كانوا قالوا السلام فعليكم ما قلتم، وإن كانوا قالوا السام فعليكم ما قلتم، وينتهي الموضوع. فقالت عائشة لما سمعتهم قالت بل عليكم السام واللعنة إخوان القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي عائشة؟ قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ أولم تسمعي ما قلت يا عائشة؟ ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع اللين من شيء إلا شانه، وما في حديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع عليكم بالرفق فإن فما كان اللين في شيء إلا زانه، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه يوما رجل يقيل أنه أحد المنافقين من خارج حجرته، فقال يا محمد، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته عرف من هو، فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل قام النبي صلى الله عليه وسلم وهش في وجهه وبش، فقالت عائشة يا رسول الله ما هذا؟ قال ما بك؟ قالت قلت إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت في وجهه وبششت. قال يا عائشة أتريديني أن أكون فاحشا؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. كثير من الناس اليوم يتقون، لا يجالسون، لا يعاشرون بسبب سوء خلقهم وطويتهم. وفي يوم من الأيام جاء أعرابي فدخل المسجد فبال في ناحية من نواحي المسجد، فهم به الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزمروه، مشكلة تحتل. فلما اتركوه، فلما انقضى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا سجلا مما فأرقوا على بولهم. إذا انتهت المشكلة. قد يكون هذا الرجل مخطئ أعرابي لا لم يتعلم أحكام الإسلام ولا يعرفها ولا يعرف حرمة المساجد، فقد يكون لديه ردة فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركه، والموضوع بسيط هو مجرد دلو مما وتنتهي المشكلة. أيضا هذا الرجل لو أنهم نهوه لربما بدل أن ينجس مكانا في المسجد يمشي وهو يبول فينجس أماكن أخرى وينجس كذلك نفسه. وأيضا أن هذا جاهل يحتاج إلى تعليم، فلما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن المساجد لا تصلح لهذا، إنما بنيت لذكر الله وللصلاة. فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت مثالا، وعلى كل داعية أن يستشعر خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، مع الموافق ومع المخالف. إذن هذه بعض القصص التي جاءت في موضوع الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لا فاحشا ولا متفحشا ولا فخاص، وإذا رآه رجل أحبه، ومن رآه بديهة كما جاء في وصفه هذا. وكان أحدهم يأتي ترتعد فرائصه عند النبي صلى الله عليه وسلم فيهون عليه ويؤنسه ويؤنس وحشته فيهدأ فيسلم من فوره. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة في يوم قائر، فنزلوا في وادي فذهبوا إلى عظاته إلى أشجاره، فاستظل كل منهم بشجرة، واستظل النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة ونام. فتسلل أحد المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسيف معلق بشجرة النبي، فاخترط السيف وقال من يمنعك مني يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم انتبه وقال الله، فارتعب الرجل وسقط السيف من يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خيرا وآخذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب، ولكن فقال له فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، قال لكن أعاهدك ألا أقف في جيش يقاتلك. فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العهد وتركه. فجاء الصحابة وناداهم النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليهم القصة، ثم تركوا هذا الرجل وذهب إلى حال سبيله. كان ممكن هذا أن يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه أي النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه تركه، بل حيده في معركته. هو أراد أن يسلم يكون في صف المسلمين، لكنه الرجل أبى وظن بدينه، فحيده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعله في صفوف أعدائه. من جدوى أو من عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول أعداءه لا إلى أصدقاء بل إلى مدافعين عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أبرز الأخلاق التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبرزها هو خلق الدين. هناك أساليب في موضوع الإصلاح الاجتماعي، والإصلاح الاجتماعي يبدأ من الأسرة، محيط الأسرة، التعامل مع الوالدين، التعامل مع الزوجة، التعامل مع الأبناء، التعامل مع الجيران، وقبل الجيران أيضا الأقارب، وقد يكون الجار أيضا من الأقارب فيكون له حق الجوار وحق القربى. الوالدان هما سبب وجود الإنسان في هذه الحياة. وقد يستغرب البعض لماذا وضع موضوع الوالدين هنا في موضوع الأساليب الدعوية. بر الوالدين فيه بركة، وفيه ملحظ مهم: الذي لا خير فيه لوالديه لن يكون فيه خير لغيرهم. وبر الوالدين أمر مأمور به دينا شرعا وعرفا وعقلا. لا بد للإنسان من صحبة، من رفقة، من أنس، من إلى غير ذلك. فإذا لم يكن أبوك هو أولى الناس بأخلاقك الحسنة، فلن تستطيع أن تعطي أخلاقا حسنة لغيره. ولذلك لا يصلح ولا يستقيم، بل عندي أنا لا يتصور أن يكون داعية وفيه عقوق. طب لا يكون العقوق عقوق مجاهرة قطيعة أو غير ذلك، لا، قد يكون العقوق حتى نوع من اللامبالاة مع الأبوين، ذوقيات كما يسميها البعض التعامل مع الأبوين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كن ذليلا مع أبويك. أناس يعطون من أساليب التعامل مع الأبوين شيئا مبهرا من القدوة والنموذج الحسن. فإذا كنت أنت تتعامل مع أبويك بهذا التعامل الحسن وبهذا الأساليب الراقية والرائعة، فإن الناس سيحبونك وأبوك كذلك سيحبك. من الأشياء التي ممكن أن تدخل في هذا الموضوع: كيف لو كان الأب أو الأم مخالف لك في دينك أو في معتقدك أو في توجهك إلى غير ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فقط لا تطعهما صح، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تهجرهم. الأب هو سبب وجودك في هذه الحياة، حتى كما قالت أسماء عندما أرسلت: إن أمي جاءت راغبة، أي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. الأب والأم لهم حق عظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وهذا هو الربط. الداعية الذي نأمره أو نتكلم معه بأن يكون حسن الأخلاق، حسن المعشر مع الناس، أبوك وأمك هما أولى الناس بهذا. وكما قال عمية بن أبي الصلت: فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. أبوك الذي عشت أنت وإياه سنين عديدة، رباك صغيرا، إذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت بشكواك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. فلما بلغت السن والغاية التي لها طالما أرجو وفيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. الأب له حق عظيم، كذلك الأم لها حق أكبر وأعلى من حق الأب. فقال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أعرف أناس إذا سمع خبرا سيئا لا دخل له ولا لأبي في هذا الخبر، لكن الخبر سيء، قتل فلان، احترق بيت فلان، لا يخبر أباه بهذا الخبر. ولماذا؟ يقول: لن أكل أنا ناكل الخبر السيء لأبي. إذا تكلم مع أحد أبويه بمكالمة هاتفية لا يطبق السماعة ويطلب منهم أن يطبقوا، فيقول له: لماذا؟ فيقول: لن أغلق بابا في وجه أبي حتى ولو كان باب الأثير. لعلكم قد، وهذا جزء من عرفتم قصة الذين أطبق عليهم الغار ومنهم الرجل الذي كان بارا بوالديه فوقف في ليلة من الليالي بقدحه عند رأسيهما من المساء إلى أن طلع الفجر، فصحي كره أن يطبهما وكره أن يشرب أو يشرب أبناؤه قبلهما، فلما استيقظ من نفسهما أعطاهما غبوقهما فشرباه، فقال اللهم إن كنت فعلت هذا لمرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت عنهم قليلا غير أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها. بر الوالدين شيء عظيم، زاد يستزيد به الداعية في حياته أمام الناس. يقول أحد الدعاة، يقول كنت يوما من الأيام على خلاف مع أبي، وكان أبوه أقرب إلى التوجه اليساري، وكان يكره شيئا اسمه المتدينين أو المطاوع. قال فمرض أبي فوقفت عليه أمرره وأغسل مكان حاجته بيدي، وأبي ينظر إلي ويستغرب من ذلك فيقول يا بني أكل أصحابك مثلك؟ قال بل أنا أسوأهم يا أبي، ويشهد الله أنه أحسنهم. فعند ذلك الأب لام وترك معادات ولده، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال بعض العلماء لو كان هناك شيئا أقل من أف لنهى الله عنه. صلة الرحم كذلك مما ينبغي أن يتحلى به الداعية، ومن لا خير فيه لرحمه لا خير فيه للناس، والرحم شجنة من الرحمن. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش فقالت كالعائز بالله، فقال الله سبحانه وتعالى أنت مني، من قطعك قطعته ومن وصلك وصلته. بعض الناس لا يكون فيه خير لأرحامه، والأرحام تمتد من الأخوة إلى الأخوات إلى الآباء إلى الأمهات إلى الأجداد إلى العمات إلى الخالات إلى الأقارب عموما، ليس مقتصر على القرابة من الدرجة الأولى. بنت عمك هي من الأرحام، وبنت خالك وبنت خالتك وغير ذلك. وليس شرطا أن يكون البر كما يظن البعض أن يكون مالا، قد يكون كلمة طيبة، سؤال عنهما، اتصال، زيارة إلى غير ذلك. هؤلاء الأرحام منهم من الرجال، والصلة لهم لا يوجد فيها أي محذور أو إشكال، ومنهم من النساء ما هي محرم وكذلك لا إشكال فيه، ومنها منهن من ليس لك محرم، من ليست لك محرم، والتي ليست لك محرم لا يمنع أن تسأل عنها، أن تتصل بها، أن تهديها، أن المحظور فقط إنما هو الخلوة بها. الجيران كذلك إذا حل الداعية أن يكون حسن التعامل مع جيرانه لدرجة أن الناس يضربون به المثل، ولدرجة أن هؤلاء الجيران يرونه أفضل أو أحب إليهم من أبنائهم أو من أهلهم. عندما يكون الداعية مثالا للجار الصالح لستر جيرانه لتفقد أحوالهم، حق الجار عظيم جدا. بعض الناس لا يظهر، ونحن نتكلم عن ناشر الدعاة، لا يظهر إلا في مقام المحذور الشرعي، التحذير، التنبيه، هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا، لكنه لا يظهر مع جيرانهم في مساعدتهم، في تفقد أحوالهم، في أفراحهم، في أسراحهم إلى غير ذلك. أضرب مثال بسيط، الجار إذا كان هناك لدى الجار فرح، فحضورك مع جارك ومساعدته ووقوفك معه واستقبال ضيوفه يجعله يتخفف من بعض المنكرات التي يستحي عندما يراك أنت موجود منها، وهذا فيه خير عظيم. بعض الناس في الجنائز يأتي هذه بدعة وهذه بدعة وهذه بدعة، قد يكون صادقا هذه بدعة، لكن لو أنك توفي أحد جيرانك أو أحد أهل قريتك فجئت معزيا، أنت من غسل هذا الميت، أنت من كفنه، أنت من قمت معهم، أنت من ساعدتهم، من مدت يد العون لهم، من حملتهم في سيارتك، من مرضتهم، من أخذتهم إلى المستشفى، من جئت عنهم، من تسأل عنهم، من تتفقد أحوالهم، هنا ستجد أن هؤلاء سيسلمون لك في كثير من الأمور ولن يعارضوك فيها، وهذه مجربة انتهت كثير من المنكرات بسبب المبادرة الحسنة التي يقوم بها بعض الدعاة عمليا. لا تكتفي بالأقوال، الناس لا يحبون من يصدر لهم الأوامر لكنهم يخضعون أو يطيعون من يبادر معهم في حاجاتهم. لا يجدك جارك أو قريبك إلا وقت هذا غلط، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا كذا، هذا كذا، ولكن ليجدك جارك وقريبك وذو رحم يجدك في وقت الحاجة، أنت المبادر وأنت الأول، تستطيع أن تكون هنا مؤثرا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة تقوم بالمسجد، أي تأخذ الأذى من المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أين فلانة، فقالوا ماتت يا رسول الله بليل فكرهنا أن نؤذنك أو نوقظك فدفنها، قال هل آذنتمون، ثم دلوها على أو دلوني على قبرها، فدلوها على قبرها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن صلاتي عليكم رحمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان متفقدا، تفقد جارك ما رأيته يوم تتصل به، غاب عنك مدة، أين أنت، استاذ شيء، تريدون شيء، إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان مثالا للجار الصالح، وكان هناك جار يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يغفر له أذاه ويصفح عنه، ثم فقد الأذى فذهب يسأل عنه فأسلم ذلك الجار اليهودي. وفي مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الأذى والشوك الذي كانت تضعه أم جميل فيقول أي جوار هذا يا بني عبد مناف، الجار له حق عظيم، ولذلك جاء في الحديث ما زال جبريل يوصلي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تتسع الدائرة مع الداعية شيئا فشيئا، الأبوين، الأهل، الجيران، الأرحام، ثم يصل إلى الأخوة الإسلامية عموما. فكل مسلم في أصقاع الأرض له عليك حق الأخوة الإسلامية، وجاء في الحديث سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان كحابة الله اجتمع عليه واشترك عليه. وجاء في الحديث أن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله إلى أين، قال لأزور أخا لي في مكان كذا، قال ألك إليه حاجة، قال لا، قال أله ألك عليه دين، قال لا، قال فما تريده، قال إنما أزوره في الله، قال فإن الله كما في الحديث أو بمعنى الحديث قد غفر لك، خيركم خيركم لأهله. وفي هذا السياق تترابط الأمور، أهله هنا أي المقصود بهم خاصته وقريبه منه وبالذات الزوجة والأبناء، كان النبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع الزوجة والأبناء مثاليا لدرجة لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذه المرتبة من حسن الخلق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بينهم ويقول اللهم هذا جهدي أو فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أهله في مهنتهم، فربما خفف نعله أو رقع ثوبه، وربما ساعدهم في أكلهم وطبخهم إلى غير ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من وقته شيئا كثيرا. ودخلت عليه عائشة يوما فأفرك وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظرت إليه تعجبت، قالت يا رسول الله والله لو رأك أبو كبير لكنت أحق بما قال في من قال. قالوا ماذا قال أبو كبير يا عائشة؟ قال ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي لمعت كبرك العارض المتهلذ. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد خبرا مفرعا يدخل على إحدى نسائه فيقص عليها ذلك الخبر، وكان الناس يتهمون زيد ابن حارثة في نسبه أو يغمزون. فكان الناس يغمزون أسامة بن زيد في نسبه، وكان أسامة أسود وأبوه زيد بن حارثة أبيض. فتكلم الناس، وكان هذا الأمر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا. فجاء رجل من بني مدلج يسمى مجزز المدلج، فعرضوا عليه، وكان قائفا عنده فراسة وقافة، فعرضوا عليه زيدا وابنه أسامة وغطوهما برداء ولم يظهروا له منهما إلا أقدامهم. فلما نظر إلى الأقدام قال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. كان زيد حب النبي، وكان أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يلقب أسامة حب النبي وابن حب النبي، حب النبي وابن حب النبي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة تبرق أسارير وجهه ويقول، فقالت مالك ما بك يا رسول الله؟ قال ألم تري أن مجززا المدلج نظر إلى أقدام أسامة وزيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتعامل معهما باللين. فلما أهدي للنبي في يوم عائشة طعام غارت فكسرت الإناء، أخذت الطعام وكسرت الإناء، يعني كأنها تقول لم يبقى إلا أن تهدي له فلانة في يوم، كأنها تتهمها أنها لا تعرف الطبخ أو أنها مقصرة أو أنها تريد أن تتفاخر بنفسها أمام النبي وأمام ضيوفه والضيوف في البيت وهم ينظرون، والإناء مكسور والطعام على الأرض. فأخذ النبي الإناء وأخذ بدله إناء من آنية عائشة وجمع فيه الطعام، ثم رد الإناء لصاحبة الإناء السليم وأعطى عائشة الإناء المكسور الذي تسبب في كسره وهو يبتسم لو ويقول غارت أمكم غارت أمكم. اليوم لو أن أحدا أمام ضيوفه فعل إحدى زوجاته هذا لربما كان الطلاق هو الحل الأول والأخير ولا حل غيره عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشيرهم، يستشير نساءهم. فدخل في يوم الحديبية على أم سلمة مغضبا مكتئبا، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال هلك المسلمون أو كادوا، أمرتهم أمرا فلم يمتثلوا. فهونت عليه الأمر فقالت يا رسول الله على رسلك، أخرج واحلق رأسك وانحر هديك، فإذا رأك المسلمون فعلوا ما فعلت. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيها وخرج وأمر الحلاق فحلق رأسه، ثم جاء بالهدي فنحره. فلما رأى المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فعلوا، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعض يتدافعون على حلاقة بعضهم وعلى نحر هديهم. وكان ببركة هذه المرأة أن أو باستشارة ببركة استشارتها أن رفع الله سبحانه وتعالى العذاب، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك غضبه عن المسلمين. هنا إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول خيركم لأهله، لا خير في رجل إطلاقا، أسلوبه حسن في الخارج وأهله يشكون منه، يرون منه الأذى والويل والبخل والتكسير، إذا دخل مغضبا، إذا خرج مغضبا، يتعشاه أهله في كل صغيرة أو كبيرة، إذا ضاع قلم أو فقد كتاب أو حصل أي شيء تجد أن هذا الرجل يقلب الدنيا ويقيمها ولا يقعدها على أمر ربما هو أيضا غير ذي أهمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في تعامله مع زوجاته، أما مع أبنائه فكان المثال لذلك فاطمة رضي الله عنها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوتها فرح واستبشر وقام وهش، فإذا دخلت قام من مكانه وأقعدها على فراشه وقبلها وحياها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذه هي الأخلاق التي ينبغي على الداعية أن يمتثلها، تتوسع الدائرة معه شيئا فشيئا. وهناك ملحظ أن أغلب من يتأثرون بالداعية يتأثرون بأخلاقه، لا يتأثرون بجدله ولا بمواعظه أكثر ولا غير ذلك، لكن تأثرهم بأخلاقه هو أكبر وأعلى وأخصر طريق لجذب الناس إلى الخير. فكر أو قارن ما بين داعية الكريم وداعية البخيل، بمن سيتأثر الناس؟ داعية بشوش وداعية غضب، بمن سيتأثر الناس؟ لا يكفي أن تكون أنت حامل الحق الواحد معك، فلا بد للحق من أسلوب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ولو كنت غضا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت غضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان حق أن تقدم هذه في بداية المحاضرة. أيضا فإن الداعية كذلك من أخلاقه أن يراعي الناس ولا يكثر عليهم من المواعظ ولا يطيل عليهم كذلك في الموعظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعظهم تخولهم، كما قال ابن عباس ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في مخافة السلامة علينا. رسول الله، من يمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كأني بك أيها الداعية تقول لو كنت أنا لجلست أستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ولن يفارق ظلي ظله، ورغم ذلك وهو رسول الله وأحسن الناس منطقا وأكثرهم بيانا وأعلاهم بيانا وأقواهم حجة، يتحدر الكلام من فمه كما يتحدر الجمان واللؤلؤ والدر. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السلامة علينا. وممن يسأمون؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك اليوم بمن يعطي موعظة بعد الفجر وأخرى بعد الظهر بعد المغرب بعد العشاء، ويخطب خطبة الجمعة، فإذا انتهى من خطبة الجمعة وأطالها قام فأعطى موعظة بعد خطبة الجمعة كذلك وإلى غير ذلك، فيكثر على الناس حتى يملوا، وإذا تكلم أسهب، وربما أخذ النصف الساعة فوق الربع والساعة الكاملة وربما زاد والناس يتململون. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أشد التحذير من تنفير الناس، إما بإطالة المواعظ عليهم أو حتى بإطالة الصلاة. استغرب البعض، النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ الصلاة بالأنصار قال أفتان أنت يا معاذ، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما شاء وإذا صلى بالناس فليوجز، فإن منهم الضعيف والكبير. وهذا الحاجة بعض الناس ليس مرتهن لك أن يقعد معك حتى تنتهي. يعني بعض الناس حتى إذا قام للموعظة فقام أحدهم يريد أن يذهب لحاجته ينهره. الأنصاري تخلف ترك معاذ وقطع الصلاة وصلى لحاله ولم يسرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سرب على معاذ الذي أطال على الناس. الإطالة على الناس من أسباب أو دواعي تنفير الناس عن موعظة وكثرة المواعظ وتكرارها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم باختصار وكان يتحين المناسبات للموعظة. وقف على شفير قبر، كانت إذن هناك اليوم موعظة أو حاجة لكلمة على هذا إن فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعطيهم وقتا طويلا، إنما هي كلمات لما عدوها لم تتعد سطرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحول أو يتحين المناسبة فيعطيهم هذه الموعظة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في غزوة من الغزوات رأى امرأة مذعورة تبحث في السبيل حتى وجدت صبيا لها، فأخذته وضمته إلى صدرها والقمته ثديها، والنبي والصحابة ينظرون إليها وهم في غاية الاستغراب. فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم، كما نقول استغلال المناسبات والأوقات، فقال: أترون هذه واضعة ولدها؟ أترون هذه واضعة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، هي أرحم به من ذلك. قال: فالله أرحم بأحدكم من هذه بولدها. درس عملي، لكن انظر سطر واحد أو أقل من سطر. في يوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جديا أسكا ميسا، فأخذه النبي بإذنه فقال: أيكم يريد هذا بالدرهم أو بالدينار؟ فقالوا: يا رسول الله، والله للدرهم أو الدينار كثير فيه وهو حي، فكيف به وهو ميت؟ فقال: للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه المناسبات والأحوال، وكان لا يطيل عليهم ويتحولهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه بالموعظة. قالت عائشة لعبيد بن عمير أو غيره: سمعت أنك تعظ الناس أو تقعد الناس. قال: نعم. قالت: فإياك وتقنيط الناس وإياك وإبلالهم. الإبلال هو الكثرة والتطويل، والتقنيط هو أن لا تتكلم إلا بالترهيب وبالتحذير، بخلاف ما لو تكلمت كذلك بالترغيب في القرآن وفي السنة. ترغيب، بل إن أنهم يقولون الترغيب والترهيب، أي الترغيب قبل الترهيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.